الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل مرة الكلام مهم، واليوم الكلام أهم، فلننتبه. الحديث في كتاب الصلاة، وهذا الدرس كما قلت من الأهمية بمكان، فليسمع كل امرئ منا سماعا بقلبه لا بأذنه. قال: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. ركز في الكلام ده كويس، أنا أقرأ لك عشان خاطر ما انساش معلومة من المعلومات، كلمة كلمة من كلام الإمام النووي، وركز في كل مسألة. قال الإمام: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قوله استحباب رفع اليدين يعني رفع الإيدين عند تكبيرة الإحرام مش واجب. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب. قول إزاي؟ احنا نعرف تكبيرة الإحرام دي ركن من أركان الصلاة. أيوة، تكبيرة الإحرام ركن. أنا مش بتكلم على تكبيرة الإحرام، أنا بتكلم عن رفع اليدين. ركز معايا. رفع اليدين قال: واستحبت الأمة جميعها، ما فيش خلاف ان رفع اليدين مستحب وليس بواجب. واختلفوا فيما سواها. اختلفوا فيما سواها دي، اختلفوا فيما سواها يعني في الرفع في التكبيرات الاخرى. احنا عندنا كم موضع للرفع يا جماعة؟ اربع مواضع. واحد تكبيرة الاحرام، اثنين عند الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع، أربعة عند القيام من التشهد الأوسط. تمام؟ أربع مواضع، مش أربع تكبيرات، أربع مواضع كما تعلمون. اختلفوا في الباقي، اجتمعوا على أن تكبيرة الإحرام مستحبة، لكن الباقي منهم من قال مستحب ومنهم من قال شيء عادي مباح، رفع ماشي، ما رفعش ماشي، ما فيهوش استحبابا يعني. لكن الراجح والظاهر عندنا من الأدلة إيه؟ إن هو مستحب، لأن هيجي لنا دلوقتي حديث اللي هنقرأه، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في هذه التكبيرات صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا فيما سواه. فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم: يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية عن الإمام مالك والشافعي. وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول. قال: وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، اللي هو أنه الرفع من التشهد، الرفع بعد ما تطلع من التشهد. في بعض الروايات كمان إن صحت يعني إن هو كان إذا أراد أن يرفع من التشهد الأول قال الله أكبر، رفع يديه وهو جالس، هو قاعد للتشهد عايز يقوم بيعمل إيه؟ بيقول الله أكبر، بيرفع يديه وهو قاعد. في حد قاعد على التشهد، أنت قاعد كده بتقول الله أكبر، بعد كده بتطلع للركعة الثالثة. تمام؟ وصل المعلومة دي يا جماعة؟ احنا وعدين بنقول الله أكبر، دي رواية يعني إن صحت. وبعض الحديث يستحب. قال: جزاك الله خيرا. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب، لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام. لذلك قال في أول كلام إيه؟ اختلفوا. وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. ده داود الظاهري اللي هو بيحكم بالظاهر، لو مذهب أهل الظاهر قالوا إيه؟ قالوا لا، تكبيرة الإحرام الرفع عندك بالتكبيرة الإحرام واجبة وليست مستحبة. ده قولي طبعا، بالنسبة لقول الجمهور قول شاذ، بالنسبة لقول الجمهور قول شاذ. طيب، وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهامهما شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. طبعا الإمام بيشرح حذو منكبيه يعني إيه؟ بيشرح حذو منكبيه، خلي إن أطراف الصابع، حذو أطراف الأذنين الحتة اللي فوق دي والشحمتين والإبهام، إبهامين دول عند المنكبين، بلك كده. في بعض الناس فهم حذو منكبيه دي أو حذو أذنيه إن هو يعمل إيه؟ يقوم حاطط لك إيدك كده أول ما يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام يعمل إيه؟ لك الله أكبر، يقوم حاطط إيده عند ودانه. حضرتك بيقول حذو، محدش قال حضرتك ترجع إيدك ورا عند ودانك. الحذو يعني ما أقولك مثلا نهر النيل محاذي للبحر الأحمر، الاثنين ماشيين فين؟ محاذين لبعض، ماشي؟ معنى كده ان نهر النيل لازق في البحر الأحمر مثلا، ده مثال يعني، لازقين في بعض؟ لا طبعا، بينهم مسافة مئات الكيلومترات. لكن انا بقولك حذو يعني ماشيين فين في اتجاه، يعني ما معنى كده انا كده حذو من كبي، ممكن ابقى كده حذو من كبي، ممكن ابقى كده حذو من كبي، خدت بالك؟ حذو من كبين بتبقى ايدك كده هو، تبقى رافع عند شحمه الاذن فوق كده هو، دي في ده حذو الاذنين. اما حذو من كبين تحت كده، المهم ان هي تبقى كده، تبقى لك كده او كده. قال: وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. ده اللي مش عليه كل الناس بعد الامام الشافعي، الناس عموما. واما وقت الرفع، بص المسألة دي مهمة جدا بقى. وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه. روايتين لسه، في أربع، المسألة دي فيها أربع أقوال. أعمل إيه بقى لما أجي أكبر؟ تقول الله أكبر، أو تقول كده الله أكبر، رفع يديه ثم كبر، يعني عمل كده الله أكبر، ده في الإمامة أو أنا بصلي لوحدي يعني، عمل كده الله أكبر، أو عمل كده الله أكبر. خلاص يا جماعة، في الروايتين في الأولى رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه، يعني بيقول الله أكبر عند رفعه لليدين في نفس اللحظة. هو ده معايا؟ إيه؟ مين اللي رفع يديه؟ النبي، كل ده النبي، كل دي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ يعني قال إيه؟ يعني عمل كده الله أكبر، الله كده مع الـ مع الـ مع الرفع الله أكبر صلى الله عليه وسلم. ولأصحابنا فيه أوجه، أصحابنا اللي هم مين يا جماعة؟ المذهب الشافعي. أحدها يرفع غير مكبر، يرفع غير مكبر، هو رفع إيده لسه ما كبرش، بعد ما رفعها كبر. يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان، يعني قد استقر في الموضع، يعني هو رفع إيده، بعد ما رفع ايده عمل كده الله اكبر، رفع ايده الاول واستقرت ايده، بعد ما استقرت عمل ايه؟ قال الله اكبر، رفع يديه الله اكبر. ده احدها، اولها يعني. صح تمام. الاصح ها ما انا هقول لك الروايات كلها وبعد كده هقول لك الاصح ان شاء الله. هو الشيخ هو اللي يقول لك الامام ويده ثم يرسلهما. والثالث يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما، معا في وقت واحد. ما هو في بعضهم قالك ترفع ايدك قبل ويستقروا ولا الله اكبر وبعد كده تنزلهم، قالك لا بعد ما يستقروا فوق تقول الله اكبر مع اكبر دي تكون منزل ايدك، مش بعد ما تخلص تنزل ايدك. طبعا كل اللي انا بتكلم فيه ده يا جماعه الامر فيه واسع، مش تبقوا عارفين الامر فيه ايه، لان لو تفتكر في الاول خالص قلنا ان هي اصلا كلها على بعضها ايه مستحب. فرفعت قبل الله اكبر او رفعت بعد الله اكبر كله جائز، الامر اصلا واسع، الامر اصلا مستحب. والرابع يبتدئ بهما وينهي التكبير مع انتهاء الارسال. الارسال يعني ان انت تنزل ايدك، تبدا بهم وتنزل وتنزل ايدك قبل انتهاء الارسال. والخامس وهو الاصح، ده راي الامام النووي، والخامس وهو الاصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء. الله على الكلام ده يا جماعه، معايا يا شيخ محمد؟ قال ايه؟ ولا استحباب مع الانتهاء. يعني ايه؟ يعني انهي الموضوع براحتك زي ما زي كما يحلو لك. عايز ترسل قبل ما تخلص التكبير ارسل، عايز ترسل بعد ما تخلص التكبير ارسل، قبل ماشي، في الوقت في نفس الوقت ماشي، المهم لما تيجي ترفع تقول ايه؟ الله اكبر. ده راي الامام النووي. وان فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، ولو كان اقطع اليدين من المعصم او احداهما رفع الساعد. واحد ايده مقطوعه يعمل ايه؟ هيرفع الساعد، الحتتين دول مقطوعين. طبعا هنا بعض اصحابنا يعني ايديهم مقطوعه، نسال الله العفو والعافيه، من هنا من الاثنين هو بيرفع الحته دي كده، بتترفع كده الحته دي بس كده بيرفع، يقول الله اكبر، دي بتتعمل كده لفوق وبتنزل، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. طبعا الشيخ قاعد يتكلم عن قطع اليدين هنا كثيرا، قال لك ولا يقصر ويستحب ان يكون كفاه الى القبلة عند الرفع، وان يكشفهما يعني ما بقاش لابس جوانتي، وان يفرق بين اصابعه. مستحب انت تعمل كده مش تعمل كده، تعمل كده مش كده، ده مستحب ايه؟ تفتح ايدك كده، ان يفرق بين اصابعه تفريقا وسطا، ولو ترك الرفع حتى اتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي. ما رفعش اصلا، هو دخل صلى الله عليه وهو في النص كده راح رافع، بعد ما قال الله كلمه اكبر راح جايب في باقي التكبير، قال لك يرفع في باقي التكبير. طب لو قال الله اكبر وما رفعش خالص مش كده يجوز؟ اه جائز، بس هو بيقول هنا كلام جميل، بيقول لك ولو ولا يقصر في التكبير بحيث لا يفهم الله اكبر، الله اكبر، ولا يطيل في التكبير بحيث يمتد الحرف طويلا، ولازم الله اكبر خلي الضمه بتاعه الهاء واو، خدت بالك؟ بقول لك ايه؟ فلو تركه حتى اتمه لم يرفعهما بعده، ولا يقصر في التكبير بحيث لا يفهم، ولا يبالغ في مد بالتمطيط، ما يبالغش الله، والله في ناس كده ويقعد تعافس، يعني تستغرب جدا البعض لما بصلي وراهم تلاقيه في التشهد ما لحقش اقول نص التشهد، يا دوبك بقول نص التشهد يبقى هو بيسلم، عارف في التسليم يمكن في وقت التسليم بيقعد مده اطول من اللي بيقرا فيها التشهد. السلام عليكم ورحمة الله، بيغنيها بقى السلام والحمد لله، ان هو بيطول عشان الحق اكمل التشهد بتاعي، خدت بالك؟ بتحمد ربنا وبيطول في الله السلام على، في ناس بتتغنى بالسلام وده مش من السنة، وفي ناس بتتغنى بالدعاء وده مش من السنة، مش من السنة يا جماعة اللي انت تقول، زي ما بيعمل الشيخ اللي اسمه الجمل ده، فعارفين الشيخ اسمه ايه الجمل؟ اه زي ما بيعمل كده بيقعد تغني بالدعاء، ده بدعه، تغني بالدعاء ده بدعه، الدعاء حضرتك في خطبه الجمعه الدعاء في الصلوات في الوتر لما تيجي توتر، دعاء في ختم القرآن لما تيجي تقعد، كل واحد نمط واحد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر. إذا أنا واقف في المنبر أقول كده يعني، مش زي ما ليه ما بقوله اللهم اغفر لنا ذنوبنا، أنت بتغنيها ليه يا عم؟ وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم، ويغن بقى في اللهم دي تقبلها كأنه بيقرأ قرآن. مش النبي ما كانش بيعمل كده خالص، النبي كان بيدعي كده، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك، كده يعني كلام عادي جدا من غير غنة من غير إضغام من غير مد، دعاء يا جماعة ملوش علاقة بالقرآن ولا بالتغني بالقرآن. كذلك برضو في السلام، في السلام السلام والله السلام، ويتغنى بها، ما عرفش جابوها منين بصراحة، مش لاقي لها أثر خالص في السنة، بالعكس ده في أثر إن ابن عباس نهى عنها، نهى عن السجع في الدعاء، تخيل السجع مش التغني، فما بالك بالتغني. قال ولا يبالغ في مد في مده بالتمطيط، بل يأتي به مبينا، يأتي به مبينا، الله أكبر، بين ولا مش بين؟ بين. وهل يمده أو يخفيه؟ فيه وجهان، أصحهما يخففه، هل يمده أو يخففه؟ أصحهما قال النووي يخففه، الله أكبر، اللي هي مد، المد لفظ الجلالة يا جماعة في التكبيرات، المد اللي بيمدوه شيخنا المؤذنين العظام في الإذاعات الناس القديمة، الله أكبر الله كده، شفت الله دي؟ ده أصلا في القرآن مش مد، ده في القرآن الله، ده مش مد، مفيش مد كده، لو درست علم التجويد هتعرف ان ده مش مد في التجويد خالص، ملوش علاقة، مفيش حاجة، ده مش موجود، ده لا مد عارض ولا مد بسبب الهمز، خدت بالك، ولا مد اللي هو البدل، ولا مفيش، مش مد ده، بس العلماء استحسنوا من باب المدود المعنوية، علم تاني خالص، لانه ملوش دخل، قالوا ملوش دخل، قالوا كده هم، ده ملوش دخل يا جماعه باحكام القران الكريم، فيجوز المد فيه، الله اكبر، اه مد براحتك، العمليه ملهاش علاقه بالتجويد، مش داخل معنا في التجويد اصلا. فهو بيقول لك يمد ولا خففه، لا صح، في الاذان وفي التكبير كده، الله اكبر الله اكبر كده، معايا؟ هو اللي بيقول مش انا والله، الاصح ايه؟ تخفف، مش الله، ولو قال ذلك صح منه، بس هو بيقول لك الاحب والافضل ان هو يعمل ايه؟ يخفف. اصحهما يخففه، واذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، دي خلاف، وانا ارى خلاف ذلك، والامام هيذكر دلوقتي الخلاف، هيذكره، طب نكمل الكلام بعد كده نذكر لك الخلاف. قال اصحهما، والاصح هذا مذهب الشافعي والاكثرين، وقال ابو حنيفه وبعض اصحاب الشافعي، قال ابو حنيفه وبعض اصحاب الشافعي، يعني بعض أصحاب الشافعي من علماء الشافعية خالف الشافعي في هذه المسألة، إنه يحط إيده فوق السرة تحت الصدر خلف، والصحيح خلاف، الصحيح خلاف، وبعض أصحاب الشافعي قال تحت السرة، الإمام النووي الشافعي رجح إيه؟ ها؟ قال والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط، إلى تحت صدره فقط، ثم يضع اليمين على اليسار، وقيل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره، والله أعلم. صلى على الرسول، في خلاف في المسألة دي، سألت انت الله اكبر احط ايدي هنا، في بعض الناس جبتها منين دي؟ مفيش حد قالها خالص دي، سيدنا عمر لما شاف واحد عامل كده قال له الإيمان التقوى ها هنا وليست ها هنا من كده. هي عموما يعني عموما ما فيش حاجة اسمها فوق السطر، الخلاف كله هي تحت السطر فوق السرة ولا هي تحت السرة. أنا قرأت إيه؟ تحت السرة دي بتبقى منطقة العورة يعني؟ لا مش منطقة العورة، صلى على الرسول. الألباني كتير جدا من الناس مش فاهمة كلام الشيخ الألباني. الشيخ كلم ان تضع دي كف بطن الكف ده على ظهر الكف ده، في ناس فسرتها ان هو تحط ايده كده، والله كلام قدامه واضح، فسروا ان هو يحط ايده كده، جات ازاي ما تعرفش، بالك هو الكلام واضح. لا يعني تحت السره يا جماعه، ادي السره اهي حطها كده، فين العوره؟ العوره تحت اهي، وتحطها كده. ده الصحيح، ده الوضع الصحيح. قول لي الراجل شيء مش من الركبه لحد السره. لا ما احنا يعني انا قصدي انت بتكلم على الوضع اليد، موضوع اليد ما تضعش في موضوع كان العوره. لا العوره دي عند الكشف، بيتكلم على الكشف، دي اسمها عوره عند الكشف. انا اضع ايدي في اي حته في جسمي مش عوره، انا جسمي عامل كده تحت السره. الآن فوق السره عند الصدر كده، ده القول اللي هو بيقول لك قول الشافعي والاكثري اللي هي كده تمام. طبعا الموضوع برضه هنقول لك الامر واسع ليس ضيقا، الامر واسع ليس ضيقا. بس كده والله يا جماعه قرات بحث كامل، بحث كبير، بعته لي اخونا الشيخ احمد عبد الحكيم ربنا يحفظه يا رب، بعته لي على الواتساب بحث طويل عامله دكتور حديث، دكتور في علم الحديث، جاب كل الروايات اللي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يده. ما فيش حد اثبت ان هي فوق السره الا روايه واحده فقط، وبقى الروايات كلها بتثبت ان هو اسدل يديه يعني تحت. رواية واحدة بس الآية فوق السرة تحت الصدر، والعلماء الحديث نفسهم حكموا عليها بأنها رواية شاذة ولا تصح. بس أنا بحثي قرأته قديما منذ أكثر من 6 سنوات. كلام مش إيه؟ نهي عن التخصر اللي هو إيه؟ التخصر كده سيدنا. التخصر إن أنت تحط إيدك كده. كان قديمة في الصلوات طبعا لسه ما نزلش الاحكام الشرعيه، فكان الصحابه ممكن يوقفوا كده او يدعوا على الجنب. لا كده بالظبط، في ناس برضو كده في ناس كده تقف كده عايز جت الصف واسع ويعمل كده يعمل كده. لو في ناس في الصلاه، في ناس في الصلوات نفسها بتفهم غلط، يقول لك مثلا ايه من المستحب ان انت لما تيجي تسجد تفارق بين ايه، تجافي بين ذراعيك عن جنبيك. حبيبي تجافي دول مش في حالة وجودك في الصف، ده ما كل وحدك لما تكون إمام الموضوع فاضي، لكن أنا الدنيا ضيقة عندي والناس في صلاة جمعة وده عايزه جافي، تجافي زي ما أنت هتخبط اللي جنبك. أنت حضرتك في الصلوات لا ما تجافيش خالص، أنت في الصلوات اعمل كده وخليك لين بين يدي إخوانك، اعمل كده وارفع إيدك بس كده عن الأرض بس، لكن أعمل كده وكده لا ما فيش الكلام ده. موضوع الرفع في صلوات الجنازه والبعيده عشان ده بيحصل في خلاف، عشان فيها تكبيرات كتير. الله بص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا قرات المساله دي في كتاب اسمه، وانصحك بالكتاب ده يكون عندك في البيت، اسمه صحيح فقه السنه، مش فقه السنه بتاع السيد سالم، لا ابو سالم بقى، ابو سالم عامل كتاب اسمه صحيح فقه. الكتاب ده لقد نفعني الله به نفعا كبيرا والله العظيم يا جماعه، الكتاب ده من كثره قراءتي فيه هو علمني كيف استنبط الاحكام من كلام الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، غير محابي لاحد كائنا من كان، غير محابي لاحد كائنا من كان. لا انتصر، هو الكتاب يعلمك كده، لا تنتصر في قول الا لقال الله قال رسوله فقط. الكتاب ده جميل جدا. المهم قرات انا المساله دي في الكتاب ده، فقال احنا المساله ما فيهاش اي نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في صلاه الجنازه او لم يرفع، لكن اللي ثابت عندنا صحيح هما اثرين، اثر عن ابن عمر واثر عن ابن عباس، وكلاهما كان يرفع يديهما في صلاه الجنازه في الاربع تكبيرات خلاص. فده مذهب اهل الحديث، اقرا كده الكلام ده كويس جدا في صحيح فقه السنه في كتاب الجنائز، هذكرك مسألة دي كده مفصلة. هتبالك لم يذكر أثر عن النبي أصلا، ولما ذكر الأثرين دول عن ابن عمر وابن عباس هم من كانوا بيرفعوا ديهم، قال الإمام الشيخ أبو سالم ربنا يحفظه إن كان عايش ويرحمه لو كان مات، قال ولا يعلم لهما مخالفا من الصحابة. يعني ما فيش حد خالف الرفع اللي هم بيرفعوه ده، ما فيش حد قال مجرد قول ان هم بيعملوا حاجة غلط، ما فيش خلاف بين، يعني ما فيش حد اعترض من الصحابة على فعلهما. وطالما لم ينقل لنا فالأصل تقليد مين؟ لأن الصحابة كانوا أشد الناس تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بالذات سيدنا ابن عمر. انت عارفين طبعا الأثر من سيدنا ابن عمر لما وطى كده في مكان ما فيهوش حاجة، فقالوا انت بتوطي ليه؟ فقال كان في شجرة هنا النبي عدى ووطى من تحتها. طب الشجرة اتقطعت؟ لا انا برضو بوطي زي ما النبي عمل كده انا بعمل كده. فكان أكثر صحابي متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ابن عمر على الإطلاق. بقى سيدنا ابن عمر ده أكثر صحابي بيقلد سيدنا النبي في كل حاجة. فلما يرد عنه في الصحيح ان هو كان بيرفع ايده فالقول قوله. القول قوله. لا العيد، لا العيد، لا العيد الكلام مختلف. لا ما بقولكش ترفع ولا ما ترفعش، لكن المسألة مختلفة. النصوص اللي وردت في صلاة الجنازة، صلاة العيد دي عايزة بحث تاني. في صلاة العيد لا ما تجهرش بالتكبير في الجنازة، الجنازة لا تجهر بالتكبير. في العيد في قول، في أقوال، فيها في أقوال. خلينا بقى في موضوعنا احنا. قال واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين. ده كلام بقى من باب ايه؟ تعالوا يا جماعة نبحث ايه الحكمة من رفع اليدين، ملوش علاقة بالفقه الكلام اللي جاي ده يا جماعة. شو فاهمين بس يعني ايه فقه؟ الكلام اللي جاي ده ملوش علاقة بالفقه. ليه علاقة بان انا ممكن افهم حكمة التشريع؟ فهمت الحمد لله، ما فهمتش اكيد في حكمة انا مش فاهم. خلاص ها؟ توقف بتاعت ربنا بقى امر في حكمة بس انا مش فاهمها. قال الشافعي فعلته اعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد. الحركة دي كده كان مستكين لله عز وجل، منقاد. يعني انا رفعت، حتى ما واحد يجي يثبت واحد بيقول له ايه فعيدك، هو ايه حركة الاستسلام. يعني خلاص الجماعة بتقعد زمان او اجدادنا يقول لك خلاص رفع الراية البيض، رفع يعني ايه استسلم. خدت بالك؟ فهو استسلام لله عز وجل. وقيل هو اشارة الى استعظام ما دخل فيه اللي هو امر الصلاة، اعظاما لامر الصلاة. وقيل غيره، ده مش موضوعنا يا جماعة. وقوله اذا قام الى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه اثبات تكبيرة الاحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. بالنسبة لتكبيرة الإحرام يا جماعة، لو أن رجلا دخل متأخرا إلى الصلاة قال الله أكبر تكبيرة واحدة ثم ركع والإمام راكع، المسألة دي منتهى هقولها تاني. لو ركع وقال الله أكبر بنية أن التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وركع تكبيرة واحدة صحت صلاته. لو قال الله أكبر بنية تكبيرة الانتقال بطلت صلاته. خلاص الفرق هنا مش في التكبيرة، هي كده دي تكبيرة واحدة ودي تكبيرة واحدة. الفرق فين؟ الله يفتح عليك عم السيد. الفرق في النية، ينوي بيها لو عايز يركع بتكبيرة واحدة صح منه صح، بدون تكبيرة الانتقال، بدون تكبيرة الانتقال، لأن هذا الكسر يجبره الإمام. كسرك في عدم ذكرك لتكبيرة الانتقال يجبره الإمام. خلاص، لكن لا تصح صلاة بلا تكبيرة إحرام. تكبيرة إحرام ركن من أركان الصلاة. يقولها هو منفصل قائما مولانا ولا يقولها هو بينزل عادي مستعجل؟ بعد جايين احنا بقى في الكلام ده، احنا جايين دلوقتي. حتى نية شيخ على الاثنين ده، انا مثلا تكبيرة الإحرام انت بتنوي بيها تكبيرة الإحرام، مفيش حاجة اسمها اجمع بقى بين التكبيرتين. بعضهم يقول لك اجمع بين، مفيش، ده مش موجود. وده كلام مش كلام، ده كلام الشيخ ابو اسحاق الحويني، سمعت كده بوداني بيقول اللي عنده دليل في الشرع بيقول ان احنا ينفع نجمع بنية واحدة بين عملين يأتيني به. فرد انت على الشيخ بقى. يعني العموم هو تتكلم مش على التكبيرات بصفة عمومية. اه ما ينفعش يبقى عندي خروف اذبحه بنية العقيقة وبنية ان هو اضحية في اول يوم العيد. ينفعش اخش المسجد اصلي ركعتين السنه وتحيه المسجد مع بعض. ما اصلا تحيه المسجد دي بتسقط لما يبقى في تحيه المسجد دي صلاه مشروعه عند انعدام الصلاه غير مشروعه عند وجود صلاه. هي يعني مش مشروعه اصلا لو في صلاه هي ما لهاش وجود. عشان بس الناس تفهم صلاه تحيه المسجد مشروعه عند انعدام الصلاه. ما ينفعش اخش واقعد ما فيش صلاه تحيه مسجد. طب انا داخل اصلي ركعتين السنه مفيش اكس مفيش حاجه اسمها تحيه مسجد خلاص اتلغت من الشريعه. معايا يا جماعه؟ بقول لك اصوم اثنين وخميس واصومهم بنيه ان انا عليا كفاره مش عارف كفاره مفيش دي. يا تصوم اثنين وخميس يا تصوم بنيه الكفاره. والله انا بتكلم اهو بقول لك ده كلام الشيخ ابو اسحاق هو قال كده بنفس النص وانا سمعته بوداني. بقول لك من كان عنده دليل على جمع الاعمال بنيه واحده في السنه فلياتيني به. طب ما هو حديث الاعمال البنيات ممكن يكونش تبع الاعمال البنيات معناه ظاهر جدا وواضح ان انا اي عمل بعمله بنيه داخل في الصلاه بقول جوه نفسي ان انا هصلي صلاه العصر رايح اغتسل بقول انا هغتسل غسل الجنابه مش عشان انا حران فلازم يبقى في نية موجودة. جهاد اللي ممكن يقول الله العليا ورفع المضر عن المسلمين نيتينهم. ايه المشكلة في كده؟ ايه ده؟ الجهاد في سبيل الله اللي كان كلمة الله العليا؟ لا مش معنى رفع المضر هو بيتكلم على التكاليف. هو بيتكلم الشيخ على تكاليف الأعمال المتكلف بها العبد. يعني من ذبح صيام نسك او نسك. الله ينور عليه. يبقى شيخ جمع النيتين مش موجودة؟ طب تغيير النية لو في السنة في الصلاة؟ اه في الصلاة اه في الصلاة يجوز تغير النية من ذكرت اه ان انا علي اه في حاجة اه يجوز اه يجوز اغير النية بس من فرض السنة لا لا لا لا في السنة في الوقت. السنة اه من فرض السنة لا يا شيخ اه من سنة الفرض لا من سنة الفرض لا ايوه سنة الفرض لا لما الفرض سنة عادي لا لو لا. انت ما هو الفرض سنة برضو ما ينفعش سكنت ما ينفعش تطلع بره الفرض النوافل بس النوافل من نافلة النافلة مثلا والمسألة دي فيها خلاف برضو انا قرأتها كويس المسألة دي فيها خلاف يعني مش مجمع عليها ان برضو يا جماعة في مسائل النبي ما تكلمش فيها والصحابة ما شافوهاش من النبي اصلا يعني تقال هل حد وجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده بيصلي صلاة فراح قال لا هغير نيتي واصليها صلاة تانية مش موجودة دي خالص فالكلام فيها مجرد كلام اجتهاد ما فيهاش نص ولا فيها حتى سنة تقريرية عن النبي ولا حد عمل كده قدام النبي فالنبي صحح له الكلام حتى دي مش موجودة يعني حد عمل والنبي صحح مش موجودة فكله مجرد اجتهاد. احنا وقفنا فين يا جماعة؟ قال وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب. شفت الناس القديمة دي؟ أقولهم لك تاني؟ أنا قلتهم بالراحة كده عشان تاخد بالك منهم. كل دول قالوا إن تكبيرة الإحرام مالها؟ سنة وليس بواجب. لكن كلام الجمهور إن هي الرفع مش التكبيرة نفسها شيء الرفع. الرفع؟ لا بيتكلموا على التكبيرة، ثواني كده. آه وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين. ركز كويس جدا في كلام الإمام النووي. فمن بعدهم رضي الله عنهم إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. ده كلامهم حتى بدون تكبيرة الإحرام يا علماء. طبعا ده الكلام اللي مرجوح مش الراجع. بس احنا بنقوله عشان احنا نعلمه، ولا احنا مش عايزين نعلم؟ احنا محتاجين نعلم الناس اللي اختلفت قالت ايه، بس من باب الاعلام يا جماعه، مش من باب ان انا بفرض الراي ده على حد ولا انا مقتنع بيه، بس عشان الناس ساعات بتفهمني غلط. لا انا بعرض لك الراي عشان انت تبقى فاهم ان في حد تكلم في الموضوع. وان الدخول في الصلاه يكفي فيه النيه، ولا اظن هذا يصح عن هؤلاء الاعلام. ده كلام النووي، لا اظن، لا اظنه، مش متاكد الامام النووي، هو فقط نقل كلام القاضي عياض عن هؤلاء الاعلام، وبقول لك انا حاسس ان كلامه نقلا عنهم مش صحيح. برضو احساس، مجرد احساس، مش مش مش ظن يقين يعني. خد التقيله اللي جايه دي، اللي جايه دي اتقل. بقول لك ايه، وان الدخول في الصلاه تكفي النيه ولا اظنه، مع حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولفظة التكبير، ده كلام الإمام بيثبت ان التكبير واجب مش سنة. ولفظة التكبير الله أكبر، فهذا يجزي بالإجماع. قال الشافعي ويجزي الله أكبر لا يجزي غيرها. انت بتقول الكلام ده ليه يا عم؟ يقصلك هم في بعضهم قال لك عادي. احرق لك الكلام اللي جاي ده؟ هل ممكن تقول الله أعظم بدل الله أكبر؟ دي التقيلة بقى. اسمع اسمع. قال فهذا يجزي بالإجماع. قال الشافعي ويجزي الله أكبر لا يجزي غيرها، اي كلمه غيرها ما تجزيش عنا، ما دخلتش في صلاتك. ليه بتقول كده؟ نووي قال وقال مالك لا يجزي الا الله اكبر، الشافعي ومالك. وهو الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وقال غيرها؟ ما قالش غيرها صلى الله عليه وسلم، قال الله اكبر. وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم. وأجاز أبو يوسف الله الكبير. ينفع أخش الصلاة أقول الله الكبير؟ أبو يوسف بيقول لك ينفع. أبو يوسف ده صاحب الإمام أبي حنيفة، إمام برضه، إمام كبير. قال ويجزي أن تقول الله الكبير. وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى. ده فتح الموضوع خالص سيدنا أبو حنيفة، فتحه خالص على الرابع. أي لفظ فيه تعظيم الله عز وجل وتجليل الله عز وجل يجوز تقوله. قال الله أكبر. إحنا نعرض الأقوال بتاعة العلماء. أنا راسي من فوق، بس هو النبي قال صلوا ضرب يكونوا يصلي. بس ما ده إحنا اللي إحنا بنرجحه. بس نعلم. مش كده، أنا بتكلم في المبدأ، هو قال صلوا ضرب يكونوا يصلي. أنا ليه أجود؟ لا مش أجود، هو ممكن. إحنا بس مش تقليلا من قدر العلماء يا جماعة. مش تقليلا من قدر، ما نقللش من قدر العلماء، العلماء بيستنبطوا. في ناس علماء صلى الله عليه وسلم. استنباطات العلماء موجوده في القران، ربنا نص عليها في القران، لكن في قواعد احنا ماشيين عليها. ومن ضمن القواعد اللي انت بتقولها دي قاعده صحيحه، بتقول لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. لكن انا مع كل اجلال واحترام وتقدير للامام بظن في خير. خلاص كتابي برضو، كتابي المفضل صحيح فقه السنة، هو اللي علمني النقطة دي. ما كنت أتعلمها والله إلا من هذا الشيخ الجليل تلميذ ابن عثيمين. أتعلم جدا جدا من الكتاب ده. لما تقرأه اقرأه والله، الكتاب ده هيفيدك جدا. لما تقرأه تتعلم إزاي تحترم أهل العلم مهما قالوا، مهما قالوا، إزاي يفضلوا أجلاء مهما قالوا في نظرك، مع اختلافك الشديد معهم، مع اختلافي الكلي مش الجزئي، اختلاف كلي جذري من اول الف لغايه ياء في المساله، مختلف معاهم من الالف للياء في المساله، مفيش حرف متفقين فيه، الا اني احترمهم جدا وبحبهم جدا وبجليهم جدا فوق دماغي حقيقه من قلبي، مش كلام بيتقال. لذلك اعلى الله شانهم العلماء دول، لان الله عز وجل يحبهم. وإذا حب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، ولولا أن الله عز وجل أحبهم ما جعل لهم هذا الذكر في العالمين. خدت بالك؟ يقينا العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو على كل المصيب وعلى كل المأجور. هو يمين مأجور، شمال مأجور، مأجور ربنا جعله مأجور في كل الحالات. الراجل مجتهد. أفضل شرح كمان جمع سعيد مسلم. ها؟ أفضل شرح للمسلم النووي، أفضل شرح للبخاري ابن حجر. صلى على الرسول. وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى، كقوله الرحمن أكبر القدوس أعظم. خلاص قول مين؟ ها دي التقيلة اللي انت بتقولها. الشيخ سيد معانا لازم. لازم العلم يا جماعه. انا عايز اقول لكم بس والله يا شيخ، والله احنا في حرمان شديد جدا مما يقال في بطون الكتب، في حرمان من سماعه وعلمه وتعلمه. احنا لسه في الف ما جبناش به في صحيح مسلم، لسه في الف، حرف الف قدامنا لسه 27 حرف ما جيناش جنبهم اصلا. فيه كلام تعجب له، وانت تعجب وتندهش وتملأك الدهشة ان الكلام ده موجود. معقولة؟ عشان كده احنا عاملين الدرس. بعض البلاد بيطبقوا الحاجات، بعض ايه؟ باكستان وجنوب شرق اسيا. بعض الدول احناف. دي مشكلة يا شيخ، وبيشتغل النص عشان الحنفي ابو حنيفة بيقول. لا التعصب، التعصب لعالم يا جماعة منبوذ، غير جاء الشرع ان انت تتعصب لعالم. ده مش من شرعنا. انا بحب الامام احمد جدا وبخالفه مخالفات كتيره جدا في فقه، بحب الامام الشافعي ومالك وابو حنيفه، ربنا يشهد انا بحب جميع العلماء الذين تكلموا في الفقه، حتى داود الظاهري بحبه جدا، الاندلسي، ومع اختلافي يعني الظاهري ده داود ده خالف في حاجات كتيره جدا. بص خالف، اقول لك ايه، خالف العلماء في ثلاث ارباع المسائل مثلا، بس تحبه، عالم من العلماء المسلمين. ده للعامة الصح، نختلف زي ما نختلف بس نحبه. الكلام ده للعامة الصح بالأمانة يعني انا ممكن اظن بالناس دلوقتي اقول لهم الله الرحمن ليه، ما انا مش فاهمتك. انت دلوقتي بيت عامة، طالما انت بتحضر درس في صحيح مسلم وشرح صحيح مسلم انت ما بقتش من العامة، انت بيت من العلماء. دي عندك عائل فيها دي يا مولانا. فعلا كده صح، كده حضرنا كل درس. الله المستعان. قال كقوله، خلاص احنا خلصنا كده الوقت. انا كنت بأمل والله اخد الحديث الثاني بس للأسف الحديث الثاني انا خلاص خلصت. انا خلصت يا عم. انا عايز اقول لك بس ان الحديث الثاني اللي هو جاي ان شاء الله يبقى يوم الحد الجاي باذن الله اذا عشنا يعني، هياخد كلام اكبر من الكلام في الحديث ده، او يعني درس كامل تاني. بس كنت بقى ما اقول الاثنين فين في درس واحد، حتى تلاقيني في اول الكلام ما قلتش المقدمه اللي انا بقولها. انا واحد شيخ اقول الله اكبر لو وقف امام عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام ده فوق دماغنا. انا علمتك ان ده قول مرجوح مش راجح، وان قول الجماهير هو الاصح. خلاص ليس لك حجه، تعلمت اعمل. احنا دلوقتي لما نيجي نقف امام او يقف لوحدي قول النبي اولى، كان يقول الله اكبر. بس انا خسرت حاجه لما عرفت ان في بعض العلماء قال كذا وقال كذا. ده انا عاوز اوصل لاحبابي، انت ما تسمع قول مختلف ما تبقاش يعني ايه ثوره وعايز اصور وغضب. ليه ليه ليه انت تعلمتش؟ انت تحمد ربنا انت تعلمته. الموضوع مع ابو حنيفه رضي الله عنه مختلف، لان هو في نصوص كتير لم تصله زي ما سالت. اي نعم معلش يعني المره دي كان هيزول ولا قول عالي. لا يحتر ولا يحتر. ده انت عارف انا دلوقتي بس لا هو هيجي بالذات في تحقيق خطوط. تمام انا معاك في مسائل كتير ما ينفعش اقول معاك، بس معاك قلبا وقالبا. بس ده كله يدرس في علم تاني خالص اسمه علم أصول الفقه. في قواعد في أصول فقه. علم جليل جدا، لازم احنا نتعلمه العلم ده عشان نفهم العلماء بنوا المسائل على ايه، كيف نقول يجوز وكيف نقول لا يجوز، هذا مشروع وهذا غير مشروع، القاعدة بتقول ايه عشان نمشي عليها كلنا ونستريح. خدت بالك من ضمن القواعد يا جماعة في الخلاف بالذات، ان الخلاف السائغ لا يجوز فيه ان احنا ننكر على بعض، لا يجوز فيه الانكار. يعني ايه خلاف سائغ؟ يعني مسألة العلماء مثلا ابو حنيفة ومالك قالوا قول، امام الشافعي واحمد قالوا قول، ويعني تحس ان العلماء منقسمين قسمين، 50% قال كده و 50% قال كده، فالقول فيه قوي شوية، زي النقاب، زي القول في النقاب، قالوا يعني امام احمد قال واجب والثلاثة قالوا لا مش واجب، فما فيش حد ينكر على اللي قال واجب وما فيش حد ينكر على اللي قال ان النقاب سنة، ده اسمه خلاف سائغ. تمام؟ لكن تيجي المسألة خلافية زي خلاف انكاح المرأة بغير ولي، المسألة دي اسمها خلاف غير سائغ. يعني ايه غير سائغ؟ يعني لو انا انكرت على اللي بيقول ان الجواز المرأة يجوز بغير ولي، حقي ما حدش يقول لي انكرت ليه، ليه يا عم؟ القاعدة بتقول ان ده خلاف ايه؟ غير سائغ. غير سائغ ده واحد شاذ فقال قول، خلفه جمهور العلماء، جمهور اهل العلم خلفوه مش كده وخلاص، خلفوه بنصوص صحيحة، يبقى قول الشاذ ده لا يعد خلافا. لو تعد خلاف يبقى اسمه خلاف غير سائغ. امتى انكر؟ لما يكون الخلاف غير سائغ. امتى لا انكر؟ لما يكون الخلاف سائغ. وصلت يا جماعه؟ ده علم اسمه علم ايه؟ اصول الفقه. واحنا دلوقتي مش بصدد ده، مش بصدد العلم ده عشان افهمك النقطه دي، في كل قاعده من قواعد اصول الفقه بتفهم حاجات كبيره جدا، كبيره جدا جدا. نخلص الكلام ده عشان خلاص احنا 17 دقيقه خلصت. كقوله ولا كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل الله أعظم، قال وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. القول ده قول إيه؟ قول ضعيف. الخلاف ده خلاف إيه؟ غير سائغ. الله يفتح عليك، الحمد لله رب العالمين. خلاف ده خلاف غير سائغ. قال تاني وخالفه جمهور العلماء من الخلف والسلف. خلف اللي هو والسلف اللي فات، يعني خلفه مين؟ خلفه الامام ابو يوسف وخلفه الامام ابو حنيفه. يبقى ما تزعلش يا عم الشيخ هاني، الحمد لله احنا القول عندنا قول ثابت. خدت بالك؟ قال والحكمه في ابتداء الصلاه بالتكبير، افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى، ونعته بصفات الكمال والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.